العباد الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان العاقل لسانه وراء عقله أو خلف عقله، يفكر قبل أن يتكلم. والجاهل والأحمق لسانه أمام عقله، ينطق قبل أن يفكر، فتجر عليه الكلمات ويلات لا يعرف أن يصلحها. ولعل مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أن ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة، ثم يريد أن يعود مرة أخرى فلا يستطيع. فلما سأل جبريل قال: هذا هو الرجل من أمتك يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، فإذا أراد أن يعيدها لا يستطيع. ولذلك قيمة الكلمة في الإسلام قيمة كبيرة جدا. ليه؟ لأن الكلمة ربما تلقى، يعني تبلغ من رضوان الله أنها تدخل العبد الجنة. يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه تدخل الجنة. وإذا قال الإنسان، يعني شوف، لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإذا قال لا إله والعياذ بالله وسكت يدخل النار. هذه كلمة، هذه كلمة، يعني إذا قال لا إله إلا الله هذه أدخلته الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ترى لو قال لا إله وسكت هذه مصيبة، هذا كفر والعياذ بالله. فإذا أنا أريد أن أقول أن الكلمة أنت تملكها إذا لم تنطقها، فإذا نطقتها هي التي تملكك. طيب، قيمة الكلمة، الكلمة في في في في في في الإسلام وفي ميزان الإسلام عليها مدار، يعني قيام الكون كله. الله عز وجل له نوعان من الكلمات: كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلمة تشريعية افعل كذا وانتهي أن تفعل، ولا يعني افعل هذا الأمر ولا تفعل هذا الأمر. هذه كلمة إيه؟ التشريعية، أن يشرع رب العباد سبحانه وتعالى بالأوامر والنواهي. طيب، نحن ما الذي يجعل العبد عندما أخوه ينصحه أو أمه أو زوجته أو زوجها أو قريب أو زميل لا نقبل النصيحة؟ لماذا أبناؤنا أنفسهم لا يقبلون النصيحة؟ لماذا؟ لأن أول ما أبدأ في النصيحة الولد يستشعر أنني بدأت في نقده، وشتان بين النصيحة والنقد. وأول ما ابتدى أنصحه يقول أبويا ينتقدني، فيبدأ الولد يستنفر طاقته في الرد، ويستنفر طاقته في عدم القبول. هكذا الزوجة، هكذا الزوج. ولذلك الإنسان عشان ينصح لازم الأول يحتوي من ينصحه. كيف؟ يذكر له محاسنه. عايز تنصح زوجتك، انت عايزه تنصحي زوجك ان يواظب على صلاه الصبح، او يقول له يا راجل اولاد عمامك كلهم يصلون الفجر في وقته، واولاد خالك وكلهم صالحين، ما اعرفش انت جيت لمين يا اخ عجيب، مع ان ابوك راجل صالح. الله يرحمه. الله، طب بالله عليك هل يقبل الزوج هذا الكلام؟ الزوج العربي اصلا يقبل كلام الناس كلها ما عدا زوجته، يعني الا من رحم ربي طبعا. والعكس نفس القضيه، يعني هو يعني يقبل، المهم يعني نسال الله السلامه. لكن انا لا اتكلم عن المشاهدين والمشاهدات، هذا تراث خاص ان شاء الله، مع ان النفاق غير مستحب في رمضان، لكن هذه مداعبه. المسلم الصادق، المسلم الصادق هو انسان سبحان الله العظيم، اذا اراد النصيحه، النصيحه ثقيله. ليه ثقيله؟ لان ضد هوى النفس. الله، وانا لما انصح واحد هو لا يصلي، الصلاه بالنسبه له ثقل، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الخاشع هو شايفها بسيطه، ارحنا بها يا بلاد، لكن هذا الانسان يراها ثقيله. لماذا؟ لانه لم يتعود عليها صغيرا. سبحان الله، اتعب شيء بالنسبه لاولادنا في الصلاه ايه؟ صلاه الصبح. يا ولدي قوم، يا ولدي اصحى، يا ولدي الشمس قربت تشرق. إيه؟ سبحان الله، لماذا ثقيله؟ لانني ارى ان الغطاء المتغطى به الولد فيه دراهم شبهه، فيه شويه دينارات شبهه. المخده والوساده اللي نايم عليها فيها مال حرام. المرتبه اللي نايم عليها والسرير في 10 ريال ولا 10 دينار حرام، لأن اكتسابنا من الحرام يربط أبناءنا في أسرتهم فلا يستيقظون. فلو بحثنا عن المال الحلال وتقوى الله، وأمسكنا ألسنتنا عن حرمات الناس، وأمسكنا عيوننا عن التكبر على خلق الله، والله أرى والله أعلم ربنا يضع البركة في الزوجات والأزواج والأولاد والبنات. فأنا أنصح أن لما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أن لما أنصح أذكر محاسن من أنصحه الأول، اقول لزوجة والله ما شاء الله عليك تقية نقية صوامة قوامة محجبة ربنا يبارك لنا فيك وتتحملي غضبي وتتحملي الاولاد. وبعدين بعد ذكر هذا كله والله كمان يا ريت ما تنسيش تعملي كذا. يبقى بعد الاشياء الطيبة دي اذا جاءت النصيحة تقبلتها. اما من البداية انت لا تفهمين انت كذا انت كذا وتصغر شأنها امام الاولاد بالله عليك لن تسمع لك لن تسمع لك. لماذا؟ لان النصيحة ثقيلة النصيحة ثقيلة. فالنصح ثقيل لا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. اذا اردت فانصح بالهدوء بالهدوء. قصة لطيفة ربما قصصناها من قبل. واحد بيجمع الرطب من فوق النخلة وبعدين مر عليه رجل في صلاة الظهر قال له يا راجل انت اللي فوق النخلة مش سامح صلاة الظهر يا شيخ انزل صلي وبعدين ارجع للعمل لا بورك في رزق يمنع عن الصلاة وبعدين باين عليك انت انسان غبي. هذا لله الرجل بحث عن جريدة وشالها واراد ان يقذفها على رأس هذا الناصح المتفلسف. الرجل ايه هرب. فلما ذهب هذا الناصح الثقيل النصح الى المسجد رجع نفسه قال ايه اللي انا اقوله للرجل ده لازم نخفف عليه شوية. فالمهم مر عليه في صلاة العصر وجده فوق النخلة هو لا يعرف. قالوا السلام عليكم ما شاء الله كيف حال الرطب السنة والبلح السنة كويس الحمد لله والتمر. قالوا والله الحمد لله بخير. قالوا والله يبدو انت محب للنخل وللتمور ربنا يبارك لك فيما رزق سيبدو ما سمعت انت صلاة العصر من انشغالك ايه رأيك انزل جدد نشاطك توضأ وصلي وارجع يا اخي ربنا يبارك لك في رطبك وفي تمرك. الرجل نزل بهدوء وقال له تخيل مر علي في صلاة الظهر رجل بذيء اللسان طريقة نصحه سيئة وقال لي يا غبي انا كان نفسي اشوفه عشان افهمه مين اللي غبي فينا. فاذا نفس الرجل ولكن لما غير الطريقة انا عايز تكون الرجل في صلاة العصر اوعى تكون الرجل بتاع صلاة الظهر وعندئذ سوف نسلك الى طريق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتقبل النصح وان يجعل نصحنا بردا وسلاما على قلوب الذين ننصحهم واجعلنا واياكم ممن يقبل نصيحة الكبير والصغير. ولكن النصيحة يجب أن تكون بيني وبين أخي بيني وبين زوجتي بيني وبين ليس على الملأ لا الأخ أمام إخواته ولا الأم أمام أبنائها. النصيحة على الملأ فضيحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.